فعطيتك أعظم العطايا وأهلها في السماء سلطانك. سبقت رحمتك غضبك، تبسط يديك بالليل يتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار يتوب مسيء الليل. حليم كريم حي، تستحي أن ترد أيدي عبادك صفرا. حلي كريم، تستحي أن ترد أيدي عبادك صفرا. رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، ويا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. يا سامع الدعوات، ويا رب الأرض والسماوات، ويا من في رجاء رحمته سكبت العبرات. يا ربنا ويا إلهنا، يا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا، يا ربنا يا رب يا رب يا الله، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم توفنا وأنت راض عنا وأدخلنا جنتك. اللهم اجعلنا من هذا روحة جنانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا دعانا وحقق لنا رجانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، وانصر من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر الشيشان وكشمير وأفغانستان والعراق وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. استبد اللهم سهامهم، ووحد اللهم صفوفهم. اللهم قو عزائمهم، واربط على قلوبهم. اللهم اجعلهم يؤمنون في عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والمنافقين والعلمانيين واعوانهم اجمعين. ربنا انصر بمن ينصر بديننا، ربنا اخسف بهم الارض، ربنا اخسف بهم البحر، انك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.